والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فهذا مجلس متجدد من مجالس التعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد في باب الاعتقاد. وكنا قد طرقنا مسألة القضاء والقدر، تكلمنا على معنى القدر ومراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة، ثم ما زالت في باب القدر بقية نطرقها إن شاء الله تعالى، ونختم بها هذا الباب، ثم ننتقل إلى مبحث الرسالة والنبوة. يقول المصنف رحمه الله تعالى متمما الكلام على القدر بعد أن قال: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وأجالهم، باعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. تكلمنا فيما مضى عن مراتب الإيمان بالقدر، ونستذكرها إجمالا وعلى عجل. قلنا أنها أربعة مراتب، الأولى منها الإيمان بعلم الله عز وجل السابق للأشياء ووفق علمه سبحانه وتعالى السابق للأشياء والمحيط بكل شيء، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه سبحانه وتعالى ثم خلقه. وذكرنا أيضا الجمع والمخرج من بيان معنى الهداية والأضلال في قول المصنف: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. وأجبنا في ذلك عن الإشكال أو التعارض الظاهري الذي قد يقوم بخاطر بعض الناس من تصور أن الإنسان قد يجبر على عمله، أو يضل بغير إرادته، أو على غير وفق عمله ونحو ذلك. أجبنا على هذا الإشكال وقلنا أن الله عز وجل إذا أضل عبدا فإنما أضله بعدله سبحانه، بأن أفضى بينه وبين مراده، بعد أن أثبتنا أن الإنسان مشيئة وقدرة واختيارا على الفعل وإرادة، ولكن مشيئته وقدرته وإرادته لا تنفذ إلا بعد مشيئة الله عز وجل. ولكن إذا حال بينه وبين الزيغ والضلال وبين المعصية، فإن هذا من توفيق الله عز وجل له، وهذه هي الهداية. لذلك ذكر المصنف أن الهداية إنما هي محض فضل من الله عز وجل، وأن الإضلال إنما هو عدل من الله عز وجل في معاملة العبد. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير معنى المشيئة، فقال: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو. الجملة الأولى تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، وتفسير لمعنى المشيئة. والمقصود بالإرادة هنا هو الإرادة الكونية. والإرادة قسمان، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، والإرادة الكونية أو المشيئة هي متعلقة بكل ما أراده الله عز وجل في هذا الكون، سواء كان هذا المراد محبوبا أو مبغوضا لله عز وجل، سواء كان هذا المراد محبوبا أو مبغوضا لله تبارك وتعالى. فالإرادة الكونية أي ما شاءه الله في كونه، ما شاءه الله في كونه. فالإيمان شاءه الله في الكون، أراد وجوده فوجد. والكفر كذلك أراده الله كونا. بينما الإرادة الشرعية التي يعبر عنها أهل العلم بالمحبة إنما تتعلق بما يحبه الله عز وجل، ولا يلزم منها التحقق والوقوع. يعني ما أراده الله شرعا قطعا هو يحبه سبحانه، لكن هل يلزم من كونه أراده شرعا أن يكون موجودا؟ لا، لا يلزم، لا يلزم. وإنما يوجد المراد بمشيئة الله عز وجل، أي بإرادته الكونية. ولذلك قد يجتمعان في إيمان المؤمن وكفر الكافر ويفترقان. فإذا تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أي ما لا يريده كونا. لأن بعض الطوائف الذين بالغوا في تنزيه الله بجهل، فنسبوا لله تبارك وتعالى عن غير قصد ما لا يليق به، فهم تعاظم في نفوسهم أن ينسب وجود الكفر والمعصية والأقدار المؤلمة إلى الله عز وجل، تعاظم في نفوسهم ذلك، فأرادوا تنزيه الله عز وجل فنسبوا له شيئا آخر، وهو العجز وعدم القدرة أو نقص القدرة، تعالى الله عز وجل عن ذلك. كيف ذلك؟ تعرفون أن المجوس الذين يعتقدون في وجود إلهين، إله للخير وإله للشر، أو إله للنور وإله للظلمة، لأنهم يعتقدون أن الإله إله الخير لا يمكن أن يصدر عنه شر، وبالتالي فالشر له إله آخر وهو الظلمة، وإله الخير النور. هؤلاء المجوس. الطائفة القدرية جاء في الأثر أنهم مجوس هذه الأمة، لأنهم وكأنهم حينما نفوا القدر وقالوا إن الأمر أنف، زعموا أن هناك خالقا آخر مع الله، لأنهم قالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يريد الشر. قالوا إذن من الذي أوجد الشر؟ هل يكون هناك خالق آخر؟ فأرادوا أن يفروا من هذا، فقالوا إن الإنسان يخلق عمله. هؤلاء القدرية نفاة القدر كالمعتزلة، قالوا إن الإنسان يخلق عمله، لأن الله منزه عن الشر. فكأنهم أثبتوا خالقا آخر مع الله، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة أي المجوس الذين ينسبون إلى الإسلام أو تحت عباءة الإسلام، لأنهم كالمجوس أثبتوا إلهين، أو وكأنهم أثبتوا إلهين. جاء هذه الجملة من المصنف لدفع هذه الشبهة وهذه الشوائب المحاطة باعتقاد المرء في إرادة الله عز وجل ومشيئته، وبيان أنه لا يصح إيمان عبد بالقدر حتى يؤمن بأنه لا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما يريده الله. فإذا سأل سائل فقال: هل يريد الله الكفر؟ نقول: نعم، أراد الكفر كونا ولكنه لم يرده شرعا، بمعنى أنه لا يحبه ولكن أراد وجوده كونا. إن جاز لك أن تسأل لماذا، فإن الجواب قطعا سيكون لحكمة يعلمها الله عز وجل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك من الذي قدر المرض على الإنسان وهو في مرضه يتألم ويتوجع ويتعذب؟ من الذي قدر هذا المرض؟ الله عز وجل قطعا. أليس المرض بالنسبة للإنسان شر؟ هل ينسب هذا ويقال أن الله عز وجل، تعالى الله سبحانه وتعالى، آذى الإنسان أو ضره أو نحو ذلك؟ قطعا سيقال إن الله قدر عليه المرض لحكمة يعلمها، بل ويعلمها أو يعلم بعضها كثير من الخلق، وقد أعلم أو أطلع كثيرا من الخلق على بعض حكمه سبحانه وتعالى في ذلك، ومنها ما جاء مدونا في شريعة الإسلام وتشريعاته من أن صاحب المرض تكفر عنه خطاياه وترفع درجته إلى غير ذلك. وقد يبلغ بما يصاب من الأذى من رفعة الدرجات وعلو المنزلة ما لا يبلغه بعمله لو أمضى عمره كاملا ساجدا لله عز وجل. ولهذا جاء الحديث إن أهل البلاء يوم القيامة، إن أهل العافية يوم القيامة يودون أنهم لو قطعت جلودهم بالمقاريض مما يرون من عطاء أهل البلاء وإكرام الله عز وجل لهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالحكمة عظيمة، ولذلك فإن ما يقدره الله عز وجل في الكون بغض النظر عن حاله من حيث الحسن والقبح أو من حيث الشر والخير، فإن الله عز وجل هو الذي أراده في كونه. لا يصح إيمان عبد بالقدر حتى ينطوي قلبه على هذا المعنى، تعالى يكون في ملكه ما لا يريد، يعني الكفر الموجود في الكون أراده الله، ولو لم يرده الله لما وجد. وكيف يوجد شيء في ملكه وهو لا يريده؟ يعني هل وجد قهرا؟ هل وجد وقد عجز الله عن دفعه؟ تعالى الله سبحانه. لذلك تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، وهذا في إثبات أن ما سوى الله كله مملوك لله عز وجل. الله هو الخالق وما سواه مخلوق، وما سواه مملوك له، والله هو المالك سبحانه وهو الملك. أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو، أو يكون لأحد عنه غنى، أي لا أحد ولا شيء من المخلوقات يستغني عن الله عز وجل، لا شيء من المخلوقات. وقد قال الله تعالى: الله الصمد، وذكروا في تفسيرها أي الذي تصمد إليه الخلائق كلها لحاجتهم ولحاجتها إليه، وغناه سبحانه وتعالى عن كل الخلق. لا سيما الناس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فكل الخلق، كل الخلق، إنسهم وجنهم وشجرهم وحجرهم وجمادهم، كل الخلق محتاج إلى الله عز وجل وهو غني عنه. أو يكون خالق لشيء إلا هو، يعني لا شيء في هذا الكون إلا وهو مخلوق لله عز وجل، هو مخلوق والله عز وجل خالقه. ثم قال عقبها: رب العباد ورب أعمالهم. والدليل على أن الله خالق هذا الكون بأسره قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. صيغ العموم التي تدل على عدم تخلف أي فرد من الأفراد عن هذا المعنى. الله خالق كل شيء، وشيء نكرة في سياق الإثبات دلت على العموم، يعني استعمال كل من صيغ العموم واستعمال النكرة في صيغ في سياق الإثبات كما هي في سياق النفي تدل على العموم. فكل شيء مخلوق لله، رب العباد ورب أعمالهم. وهذا خلافا لما قالته المعتزلة، فإن المعتزلة تقول إن الإنسان يخلق عمله، يخلق عمله. وأهل السنة يقولون إن الله هو الذي يخلق الإنسان ويخلق عمله أيضا. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أفعالكم. إذا يقال مثلا: إذن كيف اكتسبها الإنسان وقد خلقها الله؟ كيف أرادها أصلا الإنسان والله هو الذي خلقها؟ قلنا أن إرادة الإنسان ثابتة، وأنه يريد باختيار، ولكن لا تنفذ هذه الإرادة إلا بمشيئة الله. لا يستطيع أن يوجد عمله إلا إذا شاء الله عز وجل أن يوجد هذا العمل. قد يهم المرء برفع لقمة إلى فيه فيرفعها ويضعها في فمه، ويهم آخر فيرفع اللقمة إلى فيه فيشل الله عز وجل يده فلا تصل. أراد الأول، أراد وشاء الله عز وجل أن يتحقق المراد فأمضى اللقمة إلى فيه، والثاني أراد ولكن شاء الله عز وجل أن لا تنفذ وأن لا يوجد هذا الفعل فلم تمر اللقمة إلى فيه أو لم تصل. مثال بسيط يجسد معنى إرادة الإنسان وتعلقها بمشيئة الله، ويظهر أو يفسر معنى قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن رب العباد ورب أعمالهم، ولم يقل إله العباد وإله أعمالهم، استعمل لفظ الربوبية هنا لما تقتضيه الربوبية من معاني الخلق والملك والتدبير. رب العباد أي خالقهم ومالكهم ومدبر شؤونهم، ورب أعمالهم أي خالقها ومالكها. قال: والمقدر لحركاتهم وآجالهم. والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الذي يقدر حركات الإنسان هو الله عز وجل. ولا شك أن حركات الإنسان على قسمين أو ضربين، هناك حركات لا أو خارج عن نطاق قدرة الإنسان، نقول مثلا كحركة المرتعش، مرض الرعاش هذا عافانا الله وإياكم منه من سائر الأمراض والأسقام، إذا أصاب المرأة فإنه أعصابه أو أعضاءه تتحرك بغير إرادة منه. هذا مثال يجسد معنى الحركات الخارجة عن قدرة الإنسان، هذه أرادها الله عز وجل قهرا خارجا عن قدرة البشر، وهي التي نسميها الآن الأفعال أو الأعمال اللا إرادية، يعني لا إرادة للإنسان فيها ولا دخل له فيها. وهذا يدخل فيه أيضا ما يقدره الله على العباد من المصائب والبلايا ونحو ذلك، فإنه لا قدرة للعبد على هذه الأعمال والأفعال. وهناك حركات أو أعمال أخرى، القسم الثاني، هي الحركات والأعمال الداخلة تحت قدرة الإنسان. فالأولى لا يؤاخذ بها المرء لأنها لا تتعلق بإرادته، وهذا من عدل الله عز وجل. والثانية هي التي يؤاخذ بها لأنها متعلقة بإرادته وقدرته، لأنها متعلقة بإرادته وقدرته، والمقدر لآجالهم. فالله عز وجل له المبدأ وله أيضا المنتهى سبحانه وتعالى. قال: باعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. من هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى ودخل في بيان ما يتعلق بمبحث الرسالة والنبوة. باعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، وهو شروع منه رحمه الله تعالى في تفسير أو بيان معنى الجزء الثاني من كلمة التوحيد، أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي مشتملة على الإيمان بوحدانية الله عز وجل والكفر بالطاغوت أو بكل ما يعبد من دون الله، مع الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم المرسلين وكتابه الذي أنزله الله عز وجل عليه القرآن العظيم. هذا مضمون كلمة التوحيد. ما سبق يتعلق لا شك بشطر الأول لا إله إلا الله، والآن وما سيريده المصنف رحمه الله الآن هو متعلق بشهادة الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويدخل فيها الشهادة لإخوانه صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين عموما عليهم الصلاة والسلام أجمعين. باعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليه، ولا شك أن هذا من أركان الإيمان، الإيمان بأن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا، ستأتي الكلام على مسألة الكتب. أرسل رسلا لمقصد عظيم، وهو إقامة الحجة على الخلق. إقامة الحجة وبيان المحجة. باعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، وهذا يدخل فيه الإيمان بجميع من ذكر من الأنبياء والمرسلين. وإما أن يكون هذا الذكر إجمالا أو على سبيل التفصيل، وقد قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فوظيفة الأنبياء والمرسلين البشارة والنذارة، والمقصد والغاية هو تحقيق إقامة الحجة على العباد حتى لا يكون لهم حجة على الله عز وجل. ومعنى ذلك أن المقصد والحكمة هو قطع الأعذار التي قد يتعذر بها الإنسان في عدم إيمانه بالله عز وجل واستجابته لدعوة الرسل. كان يقول: لا أعرف الله، لم أجد من يعرفني بالله، لم أجد من يهديني إلى أن أعرف سواء السبيل، إلى آخره. قطع الله كل هذه الأعذار لإقامة الحجة على الخلق، وهذا أيضا من حكمة الله عز وجل وعدله. وقد قال الله تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فبين الله عز وجل أنها من حجة هؤلاء التي يحتجون بها ويعتذرون بها في عدم بلوغ الدعوة. ولذلك أرسل الله الرسل حتى يقيم الحجة عليه. وقد قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من عدل الله عز وجل أن لا يعذب أحدا حتى تبلغه حجة الله عز وجل على ألسنة المرسلين. والإيمان بالرسل يستوجب الإيمان بمن ذكروا في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمهم أولو العزم من الرسل. ثم الإيمان إجمالا بما ذكره الله عز وجل إجمالا، لأن الله تعالى يقول: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فنحن نؤمن بالرسل الذين قص الله أخبارهم في القرآن والأنبياء، ونؤمن أيضا بأن هناك رسلا وأنبياء لم يذكرهم الله عز وجل على سبيل التفصيل، فنؤمن بهم على سبيل الإجمال. وأما فيما يتعلق بتعريف الرسول والنبي، فقد ذكر في ذلك عدة تعريفات، والمختار منها عند جمع من المحققين أن الرسول هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. أما النبي فهو أيضا إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين. إذن الرسول من الرسالة، وتعريفه اصطلاحا هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين، أي مخالفين له في الاعتقاد، مخالفين له في الاعتقاد. صاحب الرسالة إنما يدعو الناس إلى عقيدة التوحيد لأنهم مخالفون لعقيدة التوحيد، بينما صاحب النبوة الذي هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين داخل دائرة التوحيد، كأن يجدد شرعا فيما يتعلق بالالتزام العملي. وهذا هو الفرق بين النبي والرسول، يعني الرسول أمر بالتبليغ إلى المخالفين والنبي أمر بالتبليغ إلى الموافقين على الصحيح. وقد تجدون أثناء قراءتكم تعريفات أخرى، بعضهم يقول أن النبي لم يؤمر بالتبليغ أصالة، وإنما دعوته إلى قومه هي من سبيل الدعوة العامة لا على سبيل الاختصاص بأنه مأمور ببلاغ هذه الشريعة. والصحيح أنه مأمور ببلاغ الشريعة أو فروع التشريع، فروع التشريع في تلك أو في عقيدة التوحيد، ضمن عقيدة التوحيد عموما. ثم يقول المصنف رحمه الله لإقامة الحجة عليه، إقامة الحجة إنما تقتضي وصول التبليغ الذي أوحاه الله عز وجل إلى الأنبياء والمرسلين. ولا معنى الآن للحجة إلا بالكلام على كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو القرآن باعتباره المهيمن والخاتم والناسخ لجميع الكتب والشرائع السابقة. ولهذا شرع المصنف مباشرة بعد ذكر هذا الركن الذي هو الإيمان بالرسل، ومنه الإيمان بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، شرع مباشرة في ذكر مسألة الختم، أي ختم الرسالة والنبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأنها ركن أساسي، ركن أساسي في الإيمان بالنبوة. فقال: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام على مسألة ختم النبوة للمجلس القادم إن شاء الله تعالى، لأن فيها جملة من الفوائد التي سنطرقها إن شاء الله تعالى. الله وكل شيء مقدر في مقادير الله، فلماذا يحاسبنا الله على أعمالنا الخاطئة؟ طبعا أعتقد أن السائل لم يكن قد حضر الحصة أو المجلس الماضي حينما شرعنا في الكلام على مسألة القدر، وسنعيد إجمالا، وأرجو منه أن إن لم يكن قد حضر أن يراجع التسجيل، أن يراجع التسجيل في هذه المسألة في أول الكلام على مسألة القدر. ذكرنا أيها الحبيب أن مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وقلنا وقد أجبنا على هذه الشبهة في ذاتها خاصة، معنى أن يكون كل شيء بمشيئة الله وأن كل شيء قدره الله ليس معناه أنه مجبور، أن العبد مجبور عليه أو أنه ليس مختارا له. وقلنا أن الله تبارك وتعالى إنما قدره وكتبه في اللوح المحفوظ وفق علمه السابق لما سيختاره العبد من الأقوال والأعمال إلى غير ذلك. يعني الله علم أن زيدا من الناس غدا سيفعل كذا وكذا باختياره، زيد سيفعل باختياره وبإرادته المطلقة، لا مكره له على ذلك الفعل. فعلم الله ذلك مسبقا لأنه الله، لأنه هو الخالق. وقد قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني يعلم ما في نفسه ويعلم ما يفكر فيه ويعلم ما سيفعل في هذه الحياة وكيف سينهي أو سينتهي عمره. فكتب ذلك في اللوح المحفوظ. كتابته ليست جبرا للعبد على الأفعال، ولذلك يحاسبنا الله، يحاسبنا لأننا نفعل أفعالنا ونعمل أعمالنا ونقول أقوالنا بمطلق إرادتنا واختيارنا. وإضافة إلى ما ذكرنا وحشدنا من الأدلة الشرعية، فإن هناك أيضا أدلة حسية يستشعرها المرء من نفسه. إذا نظرت في نفسك كيف تفعل، كيف تقول، كيف تمارس حياتك، تجد أنك فأن لك مطلق القدرة والاختيار على أفعالك، وأنه بإمكانك أن تفعل الجيد وبإمكانك أن تفعل السيء، بإمكانك أن تفعل الحسن وكذلك القبيح، وأنت الذي تختار. ولذلك يحاسبنا الله عز وجل. وهذا من عدل الله تبارك وتعالى. لا تكن كالجبرية الذين قالوا إن العبد كالريشة في مهب الريح، ثم أثبتوا المحاسبة، محاسبة الله للعبد، فنسبوا الظلم والجور لله تبارك وتعالى. تعالى الله عز وجل عن ذلك. إعادة الشرح، شرح الإرادة الشرعية والكونية، هذا إن شاء الله لعلنا نعيده في المجلس الماضي، لأن أخذنا أكثر من حيز الوقت المتاح لنا، فنرجئه إن شاء الله تعالى المجلس القادم. هذا والله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.